في الحالة الاستعجالية لاستعمال جهاز الفرملة ضد التعطل ABS بنجاعة، يجب على السائق ألف أن يفرمل بقوة وأن يحافظ على نفس الضغط، ب أن يفرمل بصفة تدريجية، جيم أن يزيد في الضغط على الفرامل حسب درجات. أعيد، في الحالة الاستعجالية لاستعمال جهاز الفرملة ضد التعطل ABS بنجاعة، يجب على السائق ألف أن يفرمل بقوة وأن يحافظ على نفس الضغط، ب أن يفرمل بصفة تدريجية، جيم أن يزيد في الضغط على الفرامل حسب درجات.